ومحظورات الإحرام تنوع العلماء في عدها إلى 9 من المحظورات. وأصل الإحرام فيه ترك الحالة المعتادة التي كان عليها المسلم، ترك الحالة المعتادة في اللباس، ترك الحالة المعتادة في تغطية الرأس، ترك الحالة المعتادة في أن يتصرف في بدنه كيف شاء، وأن يكون شعثا يعني غير مترفه، بعيد عن الترفه وعن الدعة في نفسه أو في لباس. ولهذا جاءت محظورات الإحرام على أنواع، منها ما يتعلق ببدن المحرم، ومنها ما يتعلق بفعله مع غيره، وأيضا منها ما دل الدليل عليه بنفسه، ومنها ما قيس عليه. أما الأول فما يتعلق بالبدن، أوله اللباس، ثانيه حلق الرأس، قطع الشعور جميعا، إزالة الشعر، ثالثه تقليم الأظافر، والرابع يعني ندخل في غيرها، الرابع الجماع ودواعي الجماع، يدخل أيضا قتل الصيد، ثم النكاح فعلا له أو لغيره، أو الخطبة أيضا خطبة النكاح. وأصل القسم الأول هو قول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أفادت الآية على أن حلق الشعر حرام ومحظور من المحظورات، وأنه إذا فعله لحاجة فإن عليه الفدية، والفدية جاءت في الآية على التخيير، فدية صيام يصوم 3 أيام، أو صدقة يتصدق على 6 مساكين، يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صاع، والثالث نسك ينسك شاة يذبح شاتا، وهذه 3 من الفدية على التخيير. استفاد العلماء من هذا أن هذه عدم جواز حلق الرأس إنما هو لترك الترفه، لترك التنعم، لترك الحالة المعتادة التي كان عليه، فكل مسألة في المحظورات تدخل في ترك الترفه فإن فديتها فدية أذى. مثلا اللباس، لبس شيئا، لبس ثوبا، لبس غطرة، غطى رأسه، ما الفدية؟ هنا يحرم عليه، وهذا من محظورات الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال: لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا العمائم إلى آخره. فإذا لبس فدى، ما الفدية؟ الفدية هي فدية حلق الرأس وهي التخيير. كذلك تقليم الأظافر، تقليم الأظافر ما نص عليها الشارع ولا جاءت أيضا في الأحاديث، ولكن العلماء قاسوها على ما نص عليه بجامع الترفه والتنعم والتلذذ، فمن قلم أظافره فإن عليه فدية الأذى، وهي المخيرة في الآية. ولما أتى كعب بن عجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حاله أن القمل يتناثر على وجهه، فقال له: يا كعب، أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وانسك شاة، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع من البر يعني الذي كان طعاما في ذلك الوقت. وكذلك يدخل في هذا تغطية الرأس للمحرم أو الطيب استعماله. وهنا مسألة الطيب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الذي وقصته راحلته قال: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا، رواه مسلم في الصحيح. تفادى العلماء من ذلك أن الطيب محرم على المحرم، وأنه قال: لا تقربوه طيبا، وهنا الطيب هو ما يتطيب به، ويدخل فيه المعنى وهو شم الطيب أيضا، شم البخور أو إدارة البخور، يعني الشم بقصد. أما لو وصل إليه بقصد بغير قصد فإنه لا يعتبر شاما له، فليس فيه فدية. هنا مسألة وهي الأدهان المطيبة، أو الصابون المطيب، أو الكريم المطيب، أو نحو ذلك، فهل لها حكم الطيب؟ أو ما يوضع من الطيب في الطعام تظهر رائحته، يصب على الرز مثلا موية ورد أو إيش موية كابي، أو يحط في الماء أشياء أصلها من الطيب، فهل يجوز له هذا؟ العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من منعه لأن النهي عن استعمال الطيب جاء في الحديث قال: ولا تقربوه طيبا، وهذا لأجل أنه محرم، فالمحرم إذن لا يقرب طيبا، وذلك لأن المعنى أنه يترفه باستعمال الطيب، فإذا ينهى عن استعمال الطيب على أي حال كان، سواء كان استعمله طيبا لقصد الطيب أو في الأدهان أو ما يستعمل وهو مطيب عادة. فمثلا الزعفران في القهوة والموية الكادي أو الزهر في الأكل وأشباه ذلك والكريمات المعطرة وما تدهن به اللحية أو نحو ذلك أو الشعر من الأشياء التي فيها طيب فإنه يمنع استعمالها. وهل يمنع استعمال الأدهان والكريمات غير المطيبة؟ الصواب من قولي العلماء في ذلك أنه لا يمنع منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل أو بالعسل كما رواه أبو داود في السنن ورواه غيره. ومما يحظر على المحرم الجماع ودواعيه، والجماع هو الذي يفسد الحج والإحرام من المحظورات، لأنه من أعظم المنهيات في الإحرام. فإن حصل الجماع ففيه تفصيل، إذا كان الجماع قبل التحلل الأول فإنه يفسد النسك ويجب عليه أن يحج العام القادم قضاء لحجته تلك التي أفسدها، والمرأة معه إن كانت مطاوعة، ويستحب أن يتفرق من الموطن الذي وقع فيهما الجماع يعني في الحجة المقبلة، ويمضيان في هذه الحجة التي أفسداها في الجماع، وعليه أيضا بدنة فدية لما وقع. وأما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، يعني بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، فإنه لا يفسد حجه وإنما يفسد الإحرام، فيجب عليه أن يجمع حينئذ في إحرامه بين الحل والحرم، فيذهب إلى خارج الحرم يعني خارج منطقة الحرم إلى عرفات أو إلى التنعيم أو إلى أي مكان في الحل، ويحرم من جديد ثم يرجع فيكمل بقية المناسك. ومن المحظورات أيضا في الإحرام دواعي الجماع من النظر، تكرار النظر والتلذذ بالنظر والقبلة ونحو ذلك، وهذه إذا وصلت يعني التلذذ بالمباشرة أو القبلة إذا وصلت إلى الإنزال قبل التحلل الأول فإن عليه بدنة، وإذا لم تصل إليه فإن عليه شات في ذلك، وهذا أيضا هو في العمرة إذا فعل قبل تمام السعي أو بعده على التفصيل المذكور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.